الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الحادي عشر من سورة القصص. أيها الإخوة الأكارم، في القرآن الكريم ترابط وتسلسل بين آياته، وقد لا يبدو هذا لأول وهلة. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذه مقولة مشركي مكة. بماذا رد الله عليهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ هذا هو الرد الأول. الرد الثاني: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الرد الرابع: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. الرد الخامس: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الرد السادس: وربك يخلق ما يشاء ويختار. لو قرأت هذه الآيات قراءة سريعة ولم يتعمق في فهمها المؤمن لظن أن هذه الآيات تعالج موضوعات متفاوتة لا رابط بينها، ولكن إن شاء الله تعالى في هذا الدرس وفي درس قادم إن شاء الله تعالى سوف ترون كيف أن كل هذه الآيات تتمحور حول محور واحد. قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقد رد الله عليهم بموضوعات شتى وبأساليب شتى. قبل كل شيء عودة إلى الآية الأولى. الإنسان أيها الإخوة إذا فهم أن أوامر الله عز وجل تقييد لحريته فهو جاهل جهلا مطبقا، أما إذا رأى أوامر الله عز وجل ضمان لسلامته فقد فقه في دينه. أضرب على هذا أمثلة كثيرة كنت قد ضربتها سابقا. يعني إذا رأينا عمود كهرباء عليه خط توتر عالي وقد كذب في أسفل العمود لا تقترب خطر الموت، هل ترى أن هذا المنع تقييد لحريتك أم ضمان لسلامتك؟ لو أن إنسانا قال: لو أنني صعدت إلى أعلى هذا العمود وأمسكت بهذا التيار ذي التوتر العالي، يا ترى أكتب مخالفة؟ أسجن؟ أدفع غرامة؟ ما المحذور؟ هل هناك من يراقبني؟ هل هناك شرطي أو موظف كهرباء؟ ما أسخف هذا الإنسان، إن التيار ذا التوتر العالي وحده يعاقبك ولا يعاقبك أحد. بمجرد أن يلمس الإنسان هذا التيار يصبح قطعة من الفحم. فإذا قال: يا ترى أنا إذا صعدت وأمسكت بهذا التيار أعاقب؟ أسجن؟ أكتب مخالفة؟ ماذا؟ هل هناك من يراقبني؟ هل لا لا لا، القضية أعمق من ذلك. إن في هذا المنع نتائج مقارفته. إذا فهمت أوامر الدين هذا الفهم الصحيح أصبحت فقيها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: لهذا الأعرابي الذي قال عظني وأوجز، فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إلى آخر الآية، فقال قد كفيت، فقال عليه الصلاة والسلام فقها الرجل. يعني ما دمت ترى أن الدين عبء عليك، وأن أوامره ثقيلة، وأنها تقيدك من حركتك الحرة، وأن الدين إنسان مقوقع متقوقع، وأنه حبيس هذه الأوامر والنواهي، وأن الحياة تحتاج إلى انطلاق وإلى تحرر وإلى حرية وإلى أن يفعل الإنسان ما يشاء، إذا فهمت هذا الفهم فأنت لا تعرف في الدين شيئا. كيف في الدرس الماضي قلت لكم، لو أن إنسانا يدعي أنه طبيب وقال كلما ارتفع ضغط الإنسان فهذا دليل صحته الجيدة، تحكم على هذا المدعي أنه جاهل، لا طبيب ولا معاون طبيب ولا ممرض ولا مثقف، شيء بديهي لأنه هذا. إذا قال لك إنسان يدعي أنه مهندس، أنا بإمكاني أن أنشئ بناء ارتفاعه 100 متر بلا حديد، فاحكم عليه أنه جاهل. وعلى هذا فقس في مجال الدين، لمجرد أن ترى أن أوامر الله عز وجل عبء عليك، أنها ثقيلة، أنها قيد لحريتك، أنها تحجزك عن متع الحياة، عن مباهج الحياة، أن رجل الدين رجل مسكين محروم، ما ذاق مباهج الحياة، إذا فهمت الدين هكذا فاحكم على نفسك، ولا أظن أن أحدا من الإخوة الحاضرين هو كذلك، فاحكم على نفسك بالجهل المطبق. لذلك هذه الآية وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني لمجرد أن تتوهم أن أمر الله يضرك وأن معصيته تنفعك، إن في كسب المال أو في إنفاق المال، إن في إطلاق البصر أو في غض البصر، إن في ضبط النفس، إن في ضبط الحواس، إن في ضبط الحركة في الحياة، لمجرد أن تتوهم أو أن يأتي على خاطرك وهم من أن طاعة الله تضرك ومعصيته تنفعك. الكذب يريحك وينجيك ويسعدك ويربحك ويجلب لك المال الوفير، وأن الصدق يحرجك ويتعبك ويكثر أعداءك، إذا فهمت هكذا فاحكم على نفسك بالجهل المطبق. لذلك النبي الكريم قال من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، يعني إذا توصلت إلى هدف مشروع بوسيلة غير مشروعة فهذا الهدف بعد عنك، وإذا توصلت إلى الهدف المشروع بوسيلة مشروعة هذا الهدف اقترب منك. كل هذه الدروس وكل هذه الخطب وكل تفسير القرآن وتفسير السنة النبوية من أجل أن توقن أن طاعة الله هي بابك الوحيد إلى سعادتك، وأن معصيتك وأن معصية الله عز وجل طريق كل شر وكل ضيق. وقلت لكم في الدرس الماضي أيضا إن الله عز وجل جعل للأحداث اليومية منطقا وجعل للإيمان منطقا آخر، فقد يبدو لك أنك إذا أنفقت زكاة مالك نقص مالك، أن هذا المبلغ 50,000 الذي استحق عليك زكاة لمالك هذا المبلغ إذا أنفقته حرمت منه، هذا منطق الناس، هذا منطق الدنيا، هذا المنطق المادي، هذا المنطق الظاهر. ولكن الله عز وجل له سنن أخرى، إذا أنفقت هذا المال كزكاة لمالك فهناك إجراءات يجريها الله عز وجل تضاعف من مالك في كل شيء. لو أنك غضضت البصر عن هذه المرأة الجميلة يبدو لك ولمنطق الناس أنك محروم، ولكن الله عز وجل إذا رآك عند طاعته يورثك حلاوة في قلبك لا تنساها إلى يوم تلقاه. من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه. إذن هناك منطقان، هناك مقياسان، هناك طريقتان في مناقشة الأمور، طريقة أهل الدنيا، طريقة الماديين، طريقة الذين هم في قطيعة مع الله عز وجل. هؤلاء لهم منطق خاص، ويجعل الله تدميرهم في تدبيرهم، وفقرهم في كنز مالهم، وشقاءهم في متعهم. أما أولئك الذين عبدوا الله عز وجل يخلق الله لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل عسر يسرا. فيا أيها الإخوة المؤمنون، يعني أقف عند هذه الآية لأنني أشعر أنها مركز ثقلي في هذه الصفحة، لأن الآيات كلها ترد على قول هؤلاء إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. يعني قد يبدو لك أن هذا السلوك الإسلامي يخسرك، وهذه المخالفة تربحك. قد يبدو لك أنك إذا أرضيت زيدا وعصيت الله يقوى مركزك، وما دريت أن هذا التصرف إسفين في مركزك، ما دريت. قد يبدو لك أنك إذا طبقت الشريعة الإسلامية في إنفاق المال فإنك سوف تحرم من بعض مباهج الحياة، والعكس هو الصحيح. قد يبدو لك أنك إذا عزفت عن سماع الأغاني فقد حرمت نفسك يعني شيئا ثمينا جدا في الحياة، وما تدري أنك إذا عزفت عن سماع الأغاني واستمعت إلى كتاب الله تجلى الله على قلبك بطريقة لا يستطيع ذواق الغناء في العالم أن يطربوا طلبك. هنا المشكلة، إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لشهوتك، إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. إما أن تستوحي مبادئ العقل، وإما أن تستوحي دوافع الشهوة. إما أن تعمل للآخرة، وإما أن تعمل للدنيا. هؤلاء كفار مكة وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نتخطف من أرضنا. الجواب، أول جواب، يعني أنتم يا أهل مكة حينما كنتم مشركين يعني أنعمت عليكم ببلد آمن، وفوق أنه آمن تجبى إليه ثمرات كل شيء. ربنا عز وجل قال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ربنا عز وجل قال قل هو القادر، آية ثانية، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ربنا ذكر الأمن والرزق، يعني الإنسان معه مال وفير ولكنه خائف، قد يكون مطمئنا ولكنه فقير. إذا جمعت بين الأمن وبين الرزق فقد جمعت الدنيا من طرفيها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجوع والخوف. الإجابة، يا كفار مكة، يا مشركي مكة، يوم كنتم تعبدون الأصنام حباكم الله عز وجل، حباكم الله ببلد آمن فيها خيرات وفيرة. فإذا آمنتم بالذي خلقكم، إذا آمنتم بالمنعم، إذا آمنتم بالإله الواحد، إذا آمنتم بربكم، إذا أطعتموه تخافون أو تفتقرون؟ أهذا هو المنطق؟ أهذا هو المنطق السليم؟ يعني يوم كنت تائها شاردا الله عز وجل وفر لك صحة طيبة وأولادا وزوجة ورزقك من رزقه الطيب، فإذا عرفت الحق وأردت أن تطيعه وأن تدع هذه المعصية وأن تدع هذه المعصية وأن تقطع علاقتك بزيد وبعبيد، الآن تأتي المشكلات؟ بعد أن تبت إلى الله تأتي المشكلات؟ أهكذا الله عز وجل؟ أهكذا يعامل عباده المؤمنين؟ يوم كنت شارداً كان يحفظك، يوم كنت منحرفاً كان يرعاك، فإذا رجعت إليه وتبت إليه وأنبت إليه واستقمت على أمره، عندئذ تأتي المشكلات ويأتي الفقر ويتضعضع مركزك في المجتمع وتخاف على سمعتك، أهذا منطق؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ يا الله، هذا الذي يكسب المال ويظن أنه ذكي وأنه تاجر ماهر أو صانع متقن أو طبيب ماهر أو مهندس بارع أو محام ضليع، وأنه لولا جده واجتهاده لما كان بهذا المال الوفير، هذا هو الشرك بعينه. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. هذا هو الشرك، أنا ونحن ولي وعندي. أنا، قال الشيطان إبليس، أنا خير منه، فأهلكه الله عز وجل. وقال قوم الملك بلقيس، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فدمرهم الله عز وجل. وقال قارون، إنما أوتيته على علم عندي، فخسف الله به الأرض. وقال فرعون، أليس لي ملك مصر؟ فإذا الإنسان دخل لبيت لا يتوهم أنه هو اشتراه بكده وعرق جبينه، هو حصل شهادة عليا وله منصب مرموق، أو اشتغل بمحل تجاري منذ أمد طويل، هو بذكاء بارع وبجهد كبير يعني جاءه هذا المال فاشترى هذا البيت، لا، رزقا من لدنا، من لدنا. يجب أن ترى رزق الله عز وجل، يعني امتحن حالك في المشكلة. قد تقرأ في الجريدة أن منخفضا جويا قادما إلى الشرق الأوسط متمركزا فوق قبرص، ماذا ترى؟ هل ترى أنه منخفض جوي؟ أم ترى أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين؟ هل ترى يد الله فوق أيديهم؟ فيما تستمع من أحداث، إذا استمعت إلى بعض الأخبار، هل ترى أن يد الله فوق أيديهم؟ أن الإنسان إذا طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وغرق في النعيم ونسي الجبار الأعلى ونسي المبتدى والمنتهى، هناك هزات عنيفة، الله عز وجل من رحمته لا يدع الناس سدى، يعني قد يكون الرفاه والنعيم حجابا بين العبد وربه، فقد يزول هذا النعيم فجأة، قد تنقلب الأمور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من فجأة النقمة، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ثانية، ست ساعات، ساعة، انتهى كل شيء. إذا يعني قرأت أو سمعت أو تداولت لا تنسى أن الله هو كل شيء وأن يد الله فوق كل شيء، لا ترى الأحداث منعزلة عن فعل الله عز وجل، تقع في متاهة كبيرة. يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، إذن وقالوا إن أول جواب، أولم نمكن لهم حرما آمنا، والقصة التي قلتها لكم في الدرس الماضي، أن سيدنا موسى في المناجاة قال يا رب ارزقنا، أمطرنا، أغثنا، فقال الله له يا موسى إن فيكم عاصيا، فالتفت إلى أصحابه وقال من كان عاصيا لله فليغادرنا. بعد قليل انهمرت الأمطار، فناجى ربه سيدنا موسى قال يا ربي من هو هذا الذي يعصيك؟ فقال عجبت لك يا موسى، أأستره وهو عاص وأفضحه وهو تائب؟ يعني وأنت كنت في الجاهلية قبل أن تعرف الله كنت في رعاية الله وفي حفظه، والله رباك ونقلك من حال لحال وهداك إليه، فإذا عرفت الله واستقمت على أمره وغضضت بصرك بتخاف على سمعتك؟ أخي ما فيني مصافح، ما بقدر، بنحرج، بعدين بيتهموني إنه دين، شو تهمة الدين؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هي الرد الأول. الرد الثاني، طيب إذا خفت على مركزك الاجتماعي وعصيت الله، أو خفت على ثروتك الطائلة من هذا المشروع وتابعتها مع أن فيها معصية كبيرة، إذا خفت أن هذا المطعم الذي يبيع الخمر، إذا بعت حصتك منه بعد أن عرفت الله، إذا ظننت أنك إذا فعلت هذا تفتقر، إذا تابعت العمل. دائما أيها الإخوة راقبوا هذا السؤال، ثم ماذا؟ عصينا الله وتابعنا العمل في هذا المشروع الذي لا يرضي الله، ثم ماذا؟ وحصلت منه أرباحا طائلة، وحصلت منه رزقا وفيرا. في شخص له هيك بعض المشاريع التي بنيت على معصية الله، على فراش الموت ترك 800 مليون، فسأل أحد العلماء ماذا أفعل كي يتوب الله علي؟ فقال هذا العالم، والله كان جريء، قال له والله لو أنفقت هذه المبالغ كلها 800 مليون في سبيل الله لما قبلها الله منك، لأنها كلها مال حرام. ثم ماذا؟ بس السؤال، ثم ماذا؟ عصينا الله وقوي مركزنا، شيء جميل. عصينا الله وازدادت ثروتنا، شيء جميل. عصينا الله وسكننا في هذا البيت الفخم، شيء جميل. عصينا الله وركبنا هذه السيارة، شيء جميل. عصينا الله واشترينا هذه المزرعة، ثم ماذا؟ ماذا؟ ما في غير الموت بعدين، والموت خسارة كل شيء في ثانية واحدة. فربنا عز قال أيها الكفار، لو أنكم توهمتم أنكم إذا اتبعتم الهدى مع رسولي فسوف تتخطفون من أرضكم، إذن يقول لكم منطقكم ابقوا على كفركم وعلى شرككم من أجل أن تكونوا زعماء في الجزيرة، سادة هذه الجزيرة، من أجل أن تبقوا في مركزكم الكبير وفي دخلكم الوفير، شيء جميل. ثم ماذا؟ قال وكم أهلكنا من قرية بعد هذا الطغيان لا بد من الهلاك، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. ما معنى بطرت؟ معنى بطرت بالضبط طغت، طغت في معيشتها، إن في كسب المال أو في إنفاقه. إذا طغيت في كسب المال أخذت ما ليس لك، إذا طغيت في كسب المال أخذت ما ليس لك، أو ضيعت حقوق الناس، أو استغليت ضعفهم وفقرهم وحاجتهم، أعطيتهم دون ما يستحقون ونمت ثروتك، نما غناك على فقرهم، أو اغتصبت أموالهم، أو استخدمت قوتك في كسب المال، أو استخدمت حيلك وذكاءك في كسب المال الحرام، أو غششت المسلمين في بضاعتهم. يعني ماذا؟ طغيت في كسب المال، ثم طغيت في إنفاقه، يعني أترفت نفسك بحيث إذا دخل عليك إنسان تضاءل أمامك، رأى نفسه صغيرا ما عنده شيء، عندك كل شيء، لك مساحة بيتي 480 متر، بحكيها بكشف شو كمان، 480، خير إن شاء الله، هذا البلاط من إيطاليا، خير إن شاء الله. يعني إذا طغيت في كسب المال فأكلته حراما، ثم طغيت في إنفاقه فأحزنت كل من حولك، ثم ماذا؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هل تعلم من هو المالك الحقيقي؟ هو الله عز وجل. والدليل قل اللهم مالك الملك، عينك لا تملكها، أنت تستمتع بهذا البصر ما دام الله قد سمح لك بذلك، فإذا شاءت مشيئته أن يفقد الإنسان بصره لسبب تافه جدا ينتهي، أنت تستمتع بقوتك وحركتك ما دام الله قد شاء لك ذلك، فهو المالك لقوتك. حتى الحياة، حتى القوة، حتى السمع، حتى البصر، حتى العقل، قد يأخذ إنسان أعلى شهادة علمية في العالم ثم يختل عقله، فإذا هو في الطرقات يزعج الناس ويخافه الناس، وإذا تمكن أهله بوساطة كبيرة أن يدخلوه مستشفى إمراض عقلية يفعلون ذلك. فلا عقلك مالكه، ولا سمعك، ولا بصرك، ولا صحتك، ولا قوتك، ولا صمام القلب، ولا الكبد، ولا عمل الكليتين، للآن أمراض كثيرة جدا بلا سبب، والله فقد دم لا مصنع. شو هذا أخي؟ فقر دم لا مصنع، يعني معامل كريات الدم في نقل العظام توقفت فجأة عن التصنيع من دون أن نعرف السبب. هذا بده كل يومين لترين ثلاثة دم إلى أن يموت، فقر دم لا مصنع. هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين، شو السبب ما نعرفه؟ وقفوا الكلاوي، بده كل أسبوع مرتين غسيل، أو بده عملية كليت مليون بالمئة تاتين نجاحها. ضيق في صمام القلب، قل اللهم مالك الملك، مالك القلب والشرايين والدسامات ومالك العضلات والرئتين ومالك، يعني أيام حبة تعمل لك بتكبر، شهرين كان تحت التراب، حبة صغيرة كبرت سرطان، يعني مالك مالك شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. يعني أنا أريد أن أقول لا تعتمد على شيء، اعتمد على فضل الله عز وجل، هي الحركة بيد الله عز وجل. لك بصر حاد، لك التهاب بالعصب السمعي، إلي قريب بأول حياته سمع وشي بإذنه، راعى الطبيب قال له والله هذا مرض بيجي بالمئة ألف حالة حالة واحدة، التهاب بالعصب السمعي وشي دائمة تنتهي بالصمم. يا ترى أنا مالك سمعي، مالك بصري، مالك عقلي، مالك أعصابي، يعني ثقرة تنزلق نصف ميلي بتسبب آلام لا تحتمل، يقمع ديسك شيء لا يحتمل، أو عرق الأنسار. يعني إذا انسدت القناة الدمعية تصبح الحياة صعبة، بدك دائما تمسح محرمة، تمسح سيلان دائم بالأنف. لو أن المستقيم أصيب بالشلل هل تحتمل الحياة؟ هذا معنى قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، أنت لا تملك شيئا. لو أن ذكاءك كله موظف في كسب الرزق، لو أن هذا العقل سلبه الله عز وجل وينصفي مكتبك التجاري ومراسلاتك ومركزك القوي مع الشركات كله صفر، ما في غير بالقصير محل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يجب أن ترى يد الله عز وجل دائما. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، رولة تدمر. شوف أكبر دولة في عصرها كانت، كان الطريق من دمشق إلى تدمر مظلل بالأشجار كله. انظر إلى دولة الأنباط، بيوت وحمامات وأماكن للحفلات كلها محفورة في الصخر، شيء لا يصدق، بيت محفور بالصخر له أربع جدران وجدارين للتهوية، وحمامات وقصور ملكية ومكاتب قاعات للمحاكمات، لو أنه معك دليل طبعا حتى أراك كل مكان ما وظيفته. الأهرامات، يعني الأهرام في نافذة مفتوحة بطريقة رائعة جدا بحيث لا تدخل الشمس منها إلى هذا الهرم إلا يوما واحدا في العام. أنت كمهندس بتقدر تدرس حركة الشمس وتعمل نافذة ضيقة وعميقة بحيث أشعة الشمس تأتي يعني على امتداد هذا الشق إلى داخل الهرم بيوم واحد فقط، شيء لا يصدق. مصر ما فيها أحجار، من أين هذه الأحجار؟ قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. إما أنه بعد ما الله دمرهم بقي كم بيت من دون دمار استعمل، أو معنى آخر. على كل فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، إما الزمن، إما استثناء في الزمن أو في المكان، إما بعض المساكن سكنت أو فترة قليلة سكنت. وكنا نحن الوارثين، ملكية الإنسان ملكية شكلية شكلية. لذلك في بدوي سئل عن قطيع في قطيع إبل يملكه، قيل له لمن هذا القطيع؟ قال لله في يدي. خليها ببالك، لمن هذا البيت؟ والله لله في يدي، الله سبح لي اسمه. لمن هذه المركبة؟ لله في يدي. لمن هذا المعمل؟ لله في يدي. لمن هذه المزرعة؟ لله في يدي. هيك هكذا أجد. لمن هذه الدكان؟ لله في يدي. نعم. وكنا نحن الوارثين. ربنا عز وجل رد ردا رابع، ردا أول رد أولم نمكن حرما آمنا، رد الثاني وكم أهلكنا، رد الثالث وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني في المركز في العاصمة يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. ما علاقة هذه الآية بقوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا؟ ما علاقتها؟ العلاقة أن يا كفار مكة، هذا النبي قد جاءكم من عندي ليبلغكم، فإن كذبتموه تستحقون الهلاك والتدمير النهائيين، فآمنوا قبل أن تهلكوا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، وها قد بعث في أمها رسولا، وها قد أرسل النبي محمدا لأم القرى ولمن حولها. فالخيار أمامكم، إما أن تؤمنوا وإما أن تستحقوا الهلاك. والهلاك هنا ليس هلاك ضعف، من علامات قيام الساعة لك هلاك العرب، هلاك ضعف، يعني هلاك تشتت تشرزم تبعثر ضعف. أما في هلاك الاستئصال كما أهلك الله قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم فرعون، هذا هلاك استئصال. فربنا عز وجل قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. شوف هي مو يعني ما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون، تعبير في قصر، قصر وحصر، يعني قطعا الهلاك أساسه الظلم. فإذا كان سمعت أنت عن نبأ هلاك أمة بزلزال بفيضان ببركان بتسليط الناس بعضهم على بعض، هيك ربنا عز وجل قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، البراكين حمم أو الصواعق أو من تحت أرجلكم الزلازل، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا أيضا نوع من الهلاك. لذلك ربنا عز وجل قال وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. فسر الأحداث ما شئت، هذا التفسير الإلهي يا أخي. هنا منطقة براكين شيء جميل، هنا صار في منخفض تفاعل مع مرتفع جاي من أواسط آسيا، صار في أمطار غزيرة جدا، صار في أمطار موسمية، ساوت سيول، جرفت المحاصيل، هلكت القرى إلا وأهلها ظالمون. هيك الآية الكريمة، فسرها ما شئت، فسر تفسير جغرافي وجيولوجي، إلا وأهلها ظالمون، هذا التفسير الحقيقي القرآني. هذا لما ربنا بده يهلك القرية بيجعلها أسباب مادية كمان، بيجعل زلزال بركان فيضان أمطار رياح عاتية، بيجي إعصار على بعض المقاطعات في أمريكا بيدمر كل شيء لا يبقي ولا يذر. بتفسر الإعصار حركة رياح استثنائية، تفاوت الحرارة، بتفسر الإعصار خلخلة بالأوزون، فسر ما شئت، هذا هو التفسير الإلهي. وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. هذا الرد الثالث. الرد الرابع، لو أنكم آمنتم بالله وبرسوله واتبعتم كتاب الله وسنة رسوله ومن أجل هذا الإيمان خسرتم حياتكم، ماذا يكون؟ أنتم الرابحون. الرد الرابع، لو أنكم آمنتم كما تدعون وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، كما تدعون فرضا، إذا آمنتم برسولي وبكتابي واتبعتم هذا الدين الحنيف وكان من نتيجة ذلك أنكم خسرتم مركزكم أو مالكم أو شأنكم أو أرضكم أو حياتكم، مثل بعضه. أكنتم رابحون أم خاسرون؟ أكنتم رابحين أم خاسرين؟ اسمع الجواب. وما أوتيتم من شيء، شيء شيء يعني أقل كلمة في اللغة تعبر عن أدنى شيء، شيء يمكن النملة شيء، والقشة شيء، نقطة الماء شيء، نقطة ماء ما قيمتها؟ هل تروي إنسان ظامئ؟ نقطة ماء شيء، ثانية ضع مني ثانية شيء. وما أوتيتم يريد شيء، من شيء، من للتبعيض كمان، يعني واحد الله أتى بيت، إنسان أتى متجر، إنسان أتى معمل، هذا أتى وظيفة، هذا أتى ذكاء، هذا قلم سيال، هذا طريق اللسان، هذا عنده قدرات فنية عالية، قدرات في التأليف، قدرات. وما أوتيتم من شكل، هيئة، طول مثلا، لون. وما أوتيتم من شيء، عنده قدرة لغوية، عنده قدرة مثلا رياضية، عنده ورث أموال طائلة، ملاك مثلا إلى آخره. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، متعة مؤقتة، متعة لا ثمرة لها. قل متاع الدنيا قليل، تقول صدق الله العظيم أنت، فهل ترى أن متاع الدنيا كبير عظيم جليل خطير لما قليل؟ الله يقول قليل. هل لك رؤية خاصة أنت غير رؤية الله، غير مقياس الله عز وجل؟ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، إما أن تستمتع به مباشرة وإما أن تفتخر به. إنسان يحط أيام ثرياب بيته، إذا بدك الإضاءة جيب بلورتين 200 شمعة، نفس الشيء، حقهم 30 ليرة 40 ليرة، لكن حقها 13,000 ثرياب. ما الهدف؟ الزينة. أيام إنسان بيعمل ورق ببيته، بيساوي أقواس، زينة، هدف زينة، بيرتب نفسه، بيدهن، بيعتني، هدف زينة. الحياة متعة أو زينة؟ إما متعة شيء يمتع، تأكل تستمتع، تقبع في مكان بارد تستمتع بهذه البرودة في الصيف، تقبع في مكان دافئ تستمتع بهذا الدفء في الشتاء مثلا، تأكل الفاكهة الطيبة تستمتع بها، تجلس في بيتك مشرف على مناظر جميلة تستمتع بهذه المناظر، هذه المتعة. أو الزينة ما فيها متعة لكن فيها افتخار. فربنا عز وجل قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. لذلك النبي الكريم كلما رأى شيئا أعجبه كان له هذا الدعاء، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. النبي كمان الكريم يقول إياك وفضول النظر فإنه يبذر في النفس الهوى. تأملت هيك به واحد قال لي شفت سيارة، والله قالها يعني ما بعرف جاد أما غير جاد، قال لي والله اشتهيت تدعسني قد ما حبيتها. إياك وفضول النظر فإنه يبذر في النفس الهوى، يعني تتعشق. النبي كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. يعني باللغة العامية أيام بيقول واحد للثاني خدها ومحق، خدها خلصنا، بياخدها بيفرح فيها. لذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فجأة من كل شيء إلى لا شيء. الآية الكريمة وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته، يعني أنتم لو أنه آمنتم بمحمد وخسرتم هذه الدنيا خير إن شاء الله، أنتم الرابحون. لو أنكم آمنتم بمحمد وخطفتم من أرضكم أو خسرتم مكانتكم أو دخلكم أو تجارتكم أو محبة الناس لكم، لو أن الدنيا كلها ذهبت من بين أيديكم لأنكم آمنتم، أنتم الرابحون. لأن هذا الذي أنتم تخافون عليه لا قيمة له عند الله عز وجل، شيء تافه. وما أوتيتم من شيء تحرصون عليه وتخافون عليه وتعصون الله من أجله وتكفرون بمحمد من أجل أن يبقى هذا الشيء بأيديكم، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ورحمة ربك خير مما يجمعون. هلأ أيام الإنسان بيكسب رزقه، أيام بيكون رزقه مأمن لمئة سنة قادمة، عنده أموال طائلة، هوايته ما عاد كسب الرزق الجمع، بيقول لك أنا عمود جبت هالسنة، عمودين يعني مليونين. الهدف كان أول هدف كان كسب الرزق، صار في هدف ثاني الجمع، هذا هنا المشكلة. ورحمة ربك خير مما يجمعون. في شركة يعني عطى المحاسب بأول العام بعد طبعا شهرين من الجرد رقم الأرباح النهائي، هي قصة بأول السبعينات 2 ملايين، رقم كبير بالسبعينات، هلأ قد يكون رقم قليل بالسبعينات، رقم كبير جدا. تلقى النبأ الساعة 10 صباحا، الساعة 3 كان ميت. يعني إذا واحد حصل أموال طائلة كثير. الآية دقيقة، هي الآية لحالها جميلة جدا، بس الآية بالسياق لها معنى آخر. يعني أنتم لأنكم إذا آمنتم تخسرون الدنيا، ولو فرضا خسرتموها ماذا خسرتم؟ خسرتم شيء تافه جدا. يعني الصحابة لما قتلوا ببدر وأحد يعني خسروا. سيدنا الحمزة وين قتل؟ بأحد قتل، وبقر بطنه ولاكت هند كبده، يعني خسر الله وينه الله عز وجل، شيء تافه ما له قيمة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وين عقلك يا أخي؟ قلنا اليوم بالخطبة أنه الجماد شيء له حيز، يشغل حيز، له وزن، له طول، عرض، ارتفاع، وزن، كثافة، هذا الجماد. صخرة، لكن الإسمنت كثيف، في شيء بجوز تحمل أنت بقارورة فيها سائل 3 سنتي بس تسرط إيدك، يكون فيها زئبق، له وزن. فالجماد له يشغل حيز، طول، عرض، ارتفاع، أما النبات يشغل حيز وينمو، والحيوان يشغل حيز وينمو ويتحرك، والإنسان يشغل حيز وينمو ويتحرك ويفكر. ما لكم كيف تحكمون أفلا تعقلون. وما عند الله خير وأبقى. المشكلة في نقطتين، خير نوعا وأبقى أمدا. العوام لهم رأي أنه ساقية جارية ولا نهر مقطوع، كيف إذا كان نهر جاري وساقية مقطوعة؟ بالعكس أتوازن. يعني حياة الدنيا حياة قصيرة مشحونة بالهموم والآلام، يعني من أجل صحن سلطة بدك تشغل نصف ساعة، هالطبخة لف اليبرق بلفوا طول الليل بتاكل 5 دقائق، مشان تاكل بدك تشتغل، لحتى هالبيت اشتريته بدك تصلي عم بجمع حقه 18 سنة، لحتى فرشته 8 سنوات ثانية، هيك الحياة طبيعته. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هيك سنة الله في الخلق. فهي الحياة القصيرة لحتى الإنسان يوقف على قدميه بالأربعين، 40 سنة إعداد، اكتشفت محل اشتغل أو صار موظف أو طبيب أو يعني سكن شقفة بيتك رتبه ونظمه، أما له شقفة سيارة صغيرة يصل فيها لعمله بالأربعين 45، بالخمسين صار معه أسيد أوريك، بالـ55 انزلاق فقرات، بالـ60 على الطرقات نعوته خلصت الشغلة كلها، كلها 10 سنة كلها لحتى يركز وضعه بالـ40 والمنايا بين 60 و70، هذا 60 بيكون نافذ يعني نافذ نفذة منيحة. كل ما بيموت ميت بسأل شو عمره؟ عم لاقي ما في اللي عم ينزل العمر، لك والله 48 52 51 38 جلطة. يعني هي الحياة قصيرة، لأنه وما عند الله خير وأبقى، يعني حياة الجنة في نعيم كبير وأبقى إلى أبد الآبدين. الإنسان بالدنيا لو كان أموره ظابطة بس عنده قلق عميق، قلق الموت، كل ما كبر سنه قرب قرب من النهاية، ففي قلق عميق أنه المغادرة أما بالآخرة وما هم منها بمخرجين وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله لو آمنتم بمحمد يعني يا كفار مكة وخسرتم دنياكم خسرتم دخلكم مالكم شأنكم غناكم بلدكم حياتكم أنتم رابحين لأن ما عند الله خير وأبقى. ماذا رأى سحرة فرعون؟ ومضى أمامه الحق فقالوا لن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. اسمعوا الجواب، سحرة فرعون جاءوا لتعزيز الباطل، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كل ما تملك أن تنهي حياتنا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هي الآية الكريمة، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني أجمل بكثير وأطول للأبد، والدنيا ضيقة وقليلة وأقصر. أفلا تعقلون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني بتوازنوا، واحد موعود من الله عز وجل بوعد حسن. أذن أبو محمد. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الحقيقة سبب سعادة المؤمن في الدنيا أنه موعود من الله بوعد حسن، هذا الوعد الحسن الذي وعده الله له يمتص كل مشكلة كل ضيق كل فقر كل مرض كل خوف كل قلق. مثال بسيط أضربه دائما، أنه إنسان فقير جدا دخله 1000 ليرة، عنده 8 أولاد، بيته بالإجرة، مريض، يعني مصائب الدنيا كلها اصطلحت عليه. إذا كان له قريب شاب يملك 200 مليون وليس عم وليس له أبناء ومات بحادث، أليست كل هذه الثروة له؟ إلى أن يقبضها لابد من مرور سنة. لماذا هو في هذا العام من أسعد الناس مع أنه لم يقبض درهما واحدا، لكن كل هذه الثروة تحولت له؟ لكن هناك إجراءات وحصر إرث وضريبة تركات ومشكلات حتى يقبض أول مبلغ حتى يبيع البيوت. طيب لماذا هو في هذا العام ما أكل طعام غير طعامه السابق، ما ارتدى ثياب جديدة، ما قدر يضيف لحياته شيء، لكنه دخل في وعد محقق؟ هي المشكلة. المؤمن قد يبتليه الله بالفقر أو بالمرض أو بزوجة سيئة أو بأولاد متعبين، ممكن ابتلاء. قد يكون إنسان مغمور بمرتبة عادية في المجتمع، قد يكون له مشكلة مع أهله، على كل ابتلاء. لكن ما الذي يمتص كل هذه الهموم؟ أن الله جل في علاه وعده وعدا حسنا. إذا واحد تلاقي صانع وعدته يكون شريك صار إنسان آخر على الوعد بنسر تعلى معنوياته. لذلك المؤمن له معنويات عالية كثير لأن الله وعده وعد حسن، بيته صغير كبير مظلم مشرق عالي واطي إجرة ملك كله مثل بعضه، صحته شكله زوجته درجة أولى ثانية ثالثة خامسة ماشي الحال، شغلة مؤقتة كلها. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه قطعا إن وعد الله حق معنى حق لا بد من أن يتحقق نعم كمن متعناه متاع الحياة الدنيا خذها خذ الدنيا كقارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى آخر الآيات فخسفنا به وبداره الأرض إن شاء الله في الدرس القادم نتابع ردود الله عز وجل على قولهم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا رد يعني آية قول قالوه أما قول خطير جدا ينبئ عن جهلهم الرد الأول الرد الثاني الثالث الرابع وهناك ردود أخرى تأتي إن شاء الله في الدروس القادمة هذه الردود تؤكد أن هذه الآيات ليست مفككة مترابطة وأن كلمة سورة يعني مجموعة ذات وحدة موضوعية فالسورة شيء مترابط لكن إذا الإنسان قرأ القرآن قراءة عابرة يراها مفككة كل آية لها معنى أما إذا رأيت أن القرآن الكريم كلام خالق الكون في تسلسل في ترابط والحمد لله رب العالمين.